إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وفي الدرس السابق عرفنا بالمؤلف وذكرنا معنى القواعد الفقهية وعلاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى، وتكلمنا عن أهمية دراسة هذا العلم العظيم وهو علم القواعد الفقهية. نبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس من أول أبيات القصيدة أو المنظومة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فافتتح منظومته بالبسملة، وتكلمنا عنها في افتتاح الكتب الأخرى فلا نعيده. ويعني إجمالا اقتدى المؤلف بكتاب الله سبحانه وتعالى وبخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتدى وبكتب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فهنا الاقتداء بكتاب الله تعالى، حيث إن كتاب الله سبحانه مبدوء بالبسملة ثم الحمد. كتاب الله تعالى أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهنا اقتدى بالقرآن الكريم فافتتح بالبسملة ثم الحمد. والاقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتحها بالبسملة، وبخطب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفتتحها بالحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطب بالحمد، فهنا جمع بين الأمرين. و كما ذكر بعض العلماء أنه يحسن الجمع بين الأمرين، لأن الكتاب تارة يقرأ فيصبح مثل الخطبة، ويعني فيتحول من صيغة مقروءة إلى صيغة مسموعة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان في العادة الكتب المكتوبة يبتدئها بالبسملة والخطب يبتدئها بالحمد. فهو الكتاب إذا كان متوقعا أنه يقرأ ويدرس لا بأس أن يفتتحه بالحمد. وكذلك أيضا كما ذكرنا من قبل أن مقدمة الكتاب تعتبر خطبة، فلذلك يحسن أيضا أن تفتتح بالحمد مقدمة الكتاب. هناك افتتاح للكتاب بالبسملة وافتتاح آخر لمقدمة الكتاب بالحمد، على اعتبار أن مقدمة الكتاب خطبة بين يدي الكتاب فتفتتح. طيب، بعد البسملة قال: الحمد لله العلي الأرفق. حمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء بالجميل على الله سبحانه وتعالى، يثني على الله سبحانه وتعالى ثناء جميلا، أو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. فالحمد فعل ينبئ يدل ويرشد على تعظيم المنعم على الحامد وعلى غير الحامد، فهذا من معاني الحمد. الحمد لله، ولفظ الجلالة ذكرنا من قبل أيضا أنه بمعنى المعبود لله، الله تعالى هو المعبود، أصلها الإله وبعدين نقلت الهمزة صارت الإله، ثم أدغمت اللام في اللام صارت الله، فمعناها المألوه أي المعبود سبحانه وتعالى. الحمد لله العلي الأرفقي. هنا اختار يعني المؤلف كان يعني أمامه فسحة أن يختار ما شاء من أسماء الله تعالى وصفاته ليثني به على الله سبحانه وتعالى. فهنا اختار اسمين كريمين من أسماء الله تعالى، وهذا من براعة الاستهلال، يعني لهما إيه علاقة بموضوع الكتاب يعني، وبينهما وبين موضوع الكتاب يعني موافقة ومناسبة. فقال الحمد لله العلي الأرفق، العلي هذا فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى بالعلو، والعلو يأتي بمعنى علو الشأن وعلو القهر وعلو الفوقية، أو يقال له القسم الثالث هذا يقال عنه أيضا علو الذات. فالله سبحانه وتعالى له علو الشأن يعني ذو شأن عالم، علو يقال عنه أيضا علو القدر يعني والمكانة والمنزلة سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو علو القهر، يعني هو سبحانه وتعالى الغالب القوي الذي يعني أمره نافذ وأعداؤه مقهورون. وهذا له يعني ارتباط بالتشريع والأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع لعباده، وهذا من آثار علو الله سبحانه وتعالى أنه شرع لعباده يعني هذه الأحكام التي يتعبدون بها لله سبحانه وتعالى، فهذا من آثار علو الله. والنوع الثالث هو علو الفوقية، أو يقال عنه علو الذات، يعني أن الله سبحانه وتعالى مستوى بذاته سبحانه وتعالى فوق العرش سبحانه وتعالى، فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء وبصره إلى السماء ويشير إلى السماء لما قال صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، وأشار بيده إلى السماء وقال اللهم فاشهد، يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس، يعني يشهد الله تعالى الذي في السماء على الناس الذين في الأرض. وأيضا هنا المناسبة بين علو الذات أو الفوقية وموضوع المنظومة في قواعد الفقه، أن هذا الفقه هو يعني تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الأحكام والقواعد الفقهية هي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، والتنزيل يكون من العلي سبحانه وتعالى أنزل هذه الشرائع وهذه الأحكام التي يتعبد بها المسلم. وهذه القواعد الفقهية قواعد تضبط هذه الأحكام الشرعية. الحمد لله العلي الأرفقي من أسماء الله سبحانه وتعالى الأرفق، وهذه يعني اسم التفضيل من الرفق، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرفيق، الرفيق من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة في السنة النبوية. وهذا الاسم ليس في حديث الأسماء الذي فيه 99 اسما، وهذه الأسماء 99 يعني كما ذكر المحدثون هي مدرجة من كلام أحد رواة الحديث، وهو الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث، يعني الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إلى هنا ينتهي الحديث. ما هي هذه الأسماء؟ لم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحد الرواة يعني اجتهد وعد 99 اسما يعني من القرآن والسنة لله سبحانه وتعالى، واشتهرت يعني هذه الأسماء، وظن بعض الناس يعني أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني معظم هذه الأسماء وردت يعني في أحاديث وفي آيات كريمة، يعني هو الذي استنبطها يعني استنبطها من آيات وأحاديث. لكن على كل حال يعني أسماء الله تعالى كما سنشرح إن شاء الله في دروس العقيدة لا تنحصر في هذه 99 اسما، فلذلك نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى لله سبحانه وتعالى ثابتة ليست في هذا الحديث المشهور، منها اسم الرفيق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف أو ما لا يعطي على الشدة. هذه كلها أحاديث يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى رفيق من أسمائه سبحانه وتعالى الرفيق، والأرفق هو اسم التفضيل من رفيق سبحانه وتعالى. والرفق يأتي يعني بمعنى الحلم وبمعنى الأناة وبمعنى التيسير على عباده، فالله سبحانه وتعالى رفيق يعني ذو حلم وذو يعني ذو حلم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الحليم ويعني يعطي للكافر وللمذنب مهلة لا يبادره بالعقوبة ولا يبادره بالانتقام لأنه رفيق سبحانه وتعالى، فيرفق به ويعطيه المهلة تلو المهلة لعله يتوب لعله يرجع. ومن آثار رفق الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وكان قادرا سبحانه وتعالى على أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في لحظة واحدة، ولكنه سبحانه وتعالى لرفقه جعل ذلك في 6 أيام، وأرشد إلى الحكمة في ذلك، فقال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني وما مسنا من تعب، فاصبر. وبعدها يأتي الأمر بالصبر، فاصبر، فيوصي الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر. ومن الرفق كما ذكرنا التيسير على العباد وأن يشرع لهم سبحانه وتعالى ما فيه يعني تدرج بهم، فجاءت التشريعات يعني متدرجة حتى يسهل على الناس أن يأخذوا بها شيئا فشيئا، وجاءت التشريعات يعني فيها يسر وتسهيل على العباد وهي في مقدورهم، وما كان من التشريعات الإسلامية فيه يعني شيء من المشقة فهي مشقة من جنس المعتاد، يعني من جنس المشقات المعتادة التي يحتملها الناس من أجل أمور معاشهم وأمور دنياهم، لكن لا يأتي يعني تشريع فيه تكليف بشيء يعني لا يطاق وليس من جنس يعني ما يعتاده البشر. وكذا إذا وصل الأمر إلى هذا يصبح الحرج يعني مرفوعا، وتأتي قاعدة رفع الحرج يعني عندما يصبح التكليف يعني شاقا مشقة خارجة عن حدود المعتاد، فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا المؤلف هنا اختار هذه الصفة من صفات الله تعالى وهذا الاسم من أسماء الله، وطبعا كل أسماء الله صفات، يعني كل اسم لله يتضمن صفات لله سبحانه وتعالى وليس العكس، ليست كل الصفات أسماء الله، فكل الأسماء صفات، فهذه أسماء وصفات في نفس الوقت، فاختار هاتين الصفتين لمناسبة يعني موضوع الكتاب عن قواعد الفقه التي فيها التيسير على العباد والرأفة بهم وتشريع ما فيه الحكمة والمصلحة. قال وجامع الأشياء والمفرق، ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى أيضا بهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الجامع المفرق سبحانه وتعالى، يجمع بين الأشياء ويفرق بين الأشياء. وهذا الاختيار أيضا لهذا الوصف يعني من براعة الاستهلال، لأن القواعد الفقهية كما ذكرنا تسمى أيضا بالأشباه والنظائر، المسائل الفقهية التي تشتبه من كل وجه، إذا كان هناك مسألتان متشابهتان من كل وجه فيقال عنهما الأشباه، والنظائر هي المسائل التي تشتبه من بعض الأوجه وتختلف من بعض الأوجه. وإذا ركزنا على نقاط الاختلاف والفروق بين هذه المسائل التي بينها اختلافات أو كذا، هذا يسمى الفروق، وهذه كلها من التسميات التي تطلق على هذا العلم وعلم القواعد الفقهية. فهناك كتب يعني ألفت في القواعد الفقهية تحت اسم الأشباه والنظائر وتحت اسم الفروق وكذا، كلها تتعلق يعني أيضا بقواعد تضبط مسائل فقهية يعني تشتبه في أشياء وتختلف في أشياء. فالله سبحانه وتعالى هو جامع الأشياء، يعني المسوي بين الأشياء المتماثلة، والمفرق سبحانه وتعالى بين الأشياء المفترقة والمختلفة. وهو سبحانه وتعالى سواء يعني في يعني قدره الكوني أو في يعني أحكامه الشرعية، يعني في سواء من جهة يعني التقدير والأشياء الكونية من جهة المخلوقات، فإن الله سبحانه وتعالى جمع وفرق في هذه المخلوقات. يعني مثلا تجد مثلا البشر يعني يجتمعون في صفات، هناك صفات مثلا مشتركة بين البشر ويفترقون في أشياء يعني تميز كل واحد من البشر عن الآخر، وهناك أشياء يعني تجمع مثلا طائفة من البشر لا تجمع كل البشر ولكن تجمع فئة منهم، وبعدين هذه الفئة برضو يكون بينها يعني أشياء تفرق وهكذا. وهناك يعني ما يجمع صنفين أو أكثر من أصناف المخلوقات أو كذا، فهناك أشياء تجمع وأشياء تفرق يعني وتميز مخلوقا عن آخر أو فردا من أفراد جنس عن بقية أفراد جنسه وكذا. فهذا في جهة الخلق يعني والتقدير الكوني، كذلك أيضا في الأحكام الشرعية، لأن كلمات الله سبحانه وتعالى هناك كلمات كونية وكلمات شرعية، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمة الله سبحانه وتعالى تمت يعني اكتملت صدقا من جهة الأخبار، ما في كلام الله سبحانه وتعالى وفي خبر فهو في غاية الصدق، وما فيه يعني أمر أو نهي فهو عدل، سواء أكان يعني في جانب التكوين والخلق أو في جانب التشريع والأحكام. فالمهم يعني أنه سبحانه وتعالى يجمع ويفرق سواء في المخلوقات أو يعني في الأحكام والتشريعات، أيضا المسائل الفقهية فيها أشياء متشابهة وأشياء يعني مفترقة. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة، يثني على الله سبحانه وتعالى بأنه ذو النعم الواسعة، فيثني على الله تعالى بأنه ذو النعم التي لا يحصيها إلا الله، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم واسعة يعني كثيرة وعديدة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وغزيرة بمعنى يعني كثيرة ومتتابعة. والحكم الباهرة الكثيرة، برضو هنا يثني على الله سبحانه وتعالى بأنه ذو الحكم يعني صاحب الحكم سبحانه وتعالى، فما أوجد شيئا إلا لحكمة، هناك حكمة وراء كل مخلوق خلقه الله تعالى، وكذلك أيضا وراء كل تشريع شرعه الله سبحانه وتعالى، برضو مسألة الحكم هي في كلمات الله الكونية وفي كلمات الله الشرعية. كلمات الكونية من جهة يعني القضاء والقدر والخلق وإيجاد المخلوقات، فما من مخلوق إلا وله يعني حكمة أوجده الله تعالى لأجلها، وإن خفيت هذه الحكمة على الناس يعني في وقت من الأوقات أو كذا، فيعني إنه ما من شيء خلقه الله تعالى إلا لحكمة، لأن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا بلا فائدة وبلا مصلحة. ومما يؤثر في هذا يعني ما جاء عن جعفر الصادق أنه كان عند أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، فسأله إيه أبو جعفر المنصور وقد آذته ذبابة جعلت تؤذيه يعني وتقف على أنفه، فقال لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة، قال ليذل به الجبابرة يعني حتى يذل به المتكبرين وكذا. فالشاهد يعني أنه ما من شيء خلقه الله تعالى إلا وله يعني حكمة لو تأمل فيه الإنسان. وطبعا الآن مع التقدم يعني العلمي وكذا وتتبع يعني زي هرم المخلوقات وكذا، تجد كل مخلوق من المخلوقات يعيش على مخلوقات أخرى وتعيش عليه مخلوقات أخرى، هناك يعني دورة في هذه الحياة وكذا. ما من مخلوق إلا وهو حلقة يعني في سلسلة يعني محتاج إلى مخلوقات أخرى يعني لحياته، وهناك مخلوقات يعني تحتاج إليه في حياتها وهكذا. فكل شيء خلقه الله تعالى له يعني حكمة. وكذلك يعني في خلق الإنسان يعني لو تأمل الإنسان في خلقه و في أعضائه ووظيفة يعني كل عضو في جسد الإنسان وكذا، لا وجد الإنسان يعني أن الله تعالى أبدع الخلق وأتقنه سبحانه وتعالى، وكل شيء يعني أوجده الله تعالى له يعني حكمة باهرة، وخلق ليؤدي وظيفة يعني نافعة. فهذا على مستوى الكلمات الكونية يعني و الموجودات. كذلك أيضا من جهة التشريعات الأحكام التشريعية الأمر والنهي وكذا، ما من أمر أمر الله تعالى به أو نهي نهى الله تعالى عنه إلا وهناك يعني حكمة قد يدركها الناس وقد تغيب عنه. والآن يعني كان في الحقيقة يعني كان هناك يعني تقصير كبير في البحث عن هذه الحكم، وبدأت يعني نهضة في الفترة الأخيرة في البحث عن هذه الحكم، واصطلح على تسميته بالإعجاز التشريعي للقرآن الكريم، يعني كتب في وجوه الإعجاز القرآني. فكما أن هناك يعني إعجازا في القرآن الكريم من جهة يعني مطابقة ما في القرآن الكريم لما يكتشف يعني من الحقائق العلمية والمخلوقات وكذا، كذلك يعني هناك من جهة تشريعات القرآن الكريم إذا تأملها المسلم يعني يجد فيها إعجازا عظيما يدل على أنها من عند الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني لأن هذه التشريعات يعني لا يمكن إلا أن تكون من عند الله تعالى لما فيها من الحكمة العظيمة. وهذا الأمر يعني إنما يشهد به يعني من تخصص في دراسة يعني التشريعات الغربية والقوانين البشرية والنظم المتبعة سواء في مجال الاقتصاد أو مجال العلاقات الاجتماعية أو أي مجال من المجالات، وبعدين يبدأ يعني يقارن يعني التشريعات البشرية وما نشأ عنها من مشاكل وأضرار ومصائب بالتشريع القرآني، ويعني ما في التشريع القرآني من سمو وحل لجميع المشكلات لو أن الناس رجعوا إليه وعملوا به. ف يعني من تأمل في تشريعات القرآن يشهد لها يعني بالإعجاز، وأنها في غاية الحكمة. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم، وهو ذو الحكم الباهرة الكثيرة. الباهرة يعني المعجبة التي يعني ينبهر بها الناس يعني ويعجبون منها، وهي حكم كثيرة لا تحصى ولا تعد. بعد ذلك قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. يمكن أن تقول خاتمي أو الخاتمي. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم الصلاة، والصلاة من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا الثناء عليه في الملأ الأعلى. فالله تعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني عند ملائكته: فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه. فالله سبحانه وتعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من الملائكة المقربين منه سبحانه وتعالى، ويثني على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معاني الصلاة الرحمة أيضا، تأتي الصلاة بمعنى الرحمة، لكن المعنى الأول يعني أحسن، وهو موجود في صحيح البخاري عن أبي العالية كما ذكرنا من قبل. قال: ثم الصلاة مع سلام، والسلام هو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الله تعالى من كل شر وينجيه من كل آفة، على الرسول، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أو من أوحي إليه بشرع ينسخ شرع من قبله. القرشي يعني الذي هو من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منسوب إلى هذه القبيلة، وقد اختار الله تعالى له يعني أفضل الأنساب وأشرف الأنساب صلى الله عليه وسلم. فهو من قريش، وهو الخاتم أو الخاتم بفتح التاء أو بكسرها، يعني ختم الله تعالى به الأنبياء، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وآله وصحبه الأبرار، آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل أيضا كما ذكرنا من قبل تأتي بمعنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته المؤمنين به، أو آله بمعنى أتباعه، أتباعه على دينه. فيصلي ويسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على أزواجه وقرابته المؤمنين به، أو يعني عليهم وعلى أتباعه المؤمنين به بصفة عامة. وصحبه، الصحب جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الأبرار جمع بر، والبر هو الحائز لخصال الخير أو الجامع لخصال الخير، لأن البر مأخوذة من البر، والبر اسم جامع لخصال الخير. الحائزي، الحائزي مراتب الفخار، يعني مراتب الفخر والشرف، الذين حازوا مراتب الفخر ومراتب الشرف. يقال فخر فخرا وفخر فخارا، يعني تباهى بما له أو لقومه من المحاسن. فهم يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حازوا يعني جميع المحاسن وجميع ما يفتخر به ويتباهى به. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت اعلم هنا يأمر المخاطب أو القارئ لمنظومته أن يعلم، هديت يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية، والهداية تأتي بمعنى التعليم والإرشاد، وتأتي بمعنى التوفيق والإسعاد، فيدعو له أن يكون مهتديا، يعني أن يعلم الحق، ويكون يعني له من يرشده ويوجهه ويبين له طريق الحق من طريق الضلال، وأن يكون مهتديا أيضا بمعنى سالكا لطريق الحق ومستجيبا لهذا الإرشاد ولهذا البيان. قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. يقول اعلم أن أفضل المنن يعني أعظم النعم علم، فيقول أفضل نعمة هي نعمة العلم الذي يزيل عنك الشك والدرن. طبعا هنا يعني نقاش يعني في مسألة ما هي أفضل نعمة، ما هي أفضل نعمة، فالعلماء طبعا لهم يعني كلام كثير في هذا الموضوع، من جهة يعني أفضل نعمة في الدنيا وأفضل نعمة في الآخرة. فأفضل نعمة في الدنيا يقول نعمة الهداية، نعمة الهداية أو نعمة الإيمان، هذه أفضل نعمة في الدنيا. وبعدين يتكلمون مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أفضل نعمة في حقه نعمة الهداية ولا نعمة النبوة والإرسال، يعني أن الله تعالى اختاره نبيا أو أرسله أو كذا. وفي حقيقة كلام يعني نظري أو يعني لا طائل من ورائه، لأنه يعني هي الهداية، هو يعني النبوة متضمنة للهداية، ويعني ما كان نبيا إلا وهو مهتد يعني صلى الله عليه وسلم وكذا. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يقال نعمة النبوة يعني أعظم ولا نعمة الهداية أعظم في حقه أو كذا، لكن في حق غيره يعني يقال نعمة الهداية أو نعمة الإيمان أو كذا. طيب وفي الآخرة ما هي أعظم نعمة في الآخرة؟ قالوا يعني هي رضا الله سبحانه وتعالى ورؤية وجهه الكريم، يعني رضا الله سبحانه وتعالى وإذن الله تعالى للمؤمنين في الجنة أن يروا وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فهذه تكون يعني أعظم النعم على أهل الجنة وكذا. فهذا الكلام على أفضل المنن. طيب هنا المؤلف يقول أفضل المنن علم، فقالوا يعني ليس القصد هنا أفضل بمعنى أفضل، ولكن بمعنى من أفضل، حتى يعني نوفق بين كلامه وبين كلام غيره من العلماء الذين تكلموا عن أفضل النعم. فيقال يعني إن كلمة أفضل أحيانا تأتي بمعنى من أفضل، مثل أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وصف عمل من الأعمال الصالحة بأنه أفضل الأعمال، لكن يكون المقصود أنه من أفضل الأعمال، وليس القصد أنه أفضلها على الإطلاق، ولكن أفضل أحيانا تأتي بمعنى من أفضل، فهي أفضلية نسبية يعني وليست مطلقة، من باب التوفيق بين النصوص، لأنك تجد أحاديث كثيرة كل حديث منها يصف عملا مختلفا بأنه أفضل الأعمال، لا يمكن أن يكون كل منها هو أفضل الأعمال على الإطلاق، فلا بد وأن يكون هناك يعني توفيق بينها، فيقال أفضل بمعنى من أفضل الأعمال، أو أنه يكون أفضلها في وقت معين أو في حالة معينة. فهنا يعني العلم هو أفضل المنن، يقصد أن العلم من أفضل المنن، لأنه لا شك أن العلم يعني هو المؤدي إلى الهداية والإيمان، يعني إذا كانت أفضل النعم نعمة الهداية ونعمة الإيمان ونعمة دخول الجنة ورضا الله ورؤية وجهه الكريم، فهو العلم هو الذي يؤدي إلى ذلك كله، يعني هو الوسيلة التي تؤدي إلى ذلك كله، ولو بالعلم الضروري يعني الذي يعني يتعلم به الإنسان يعني أركان دينه وما تصح به عقيدته ويعلم ما تصح به عبادته، فهو بهذا العلم ينال رضا الله سبحانه وتعالى ويكون مهتديا. فأفضل المنن علم، يعني أفضل النعم علم يزيل الشك عنك والدرد، يزيل الشك. الشك هو المقابل لليقين، والشك هذا هو الشبهات، يعني يريد هنا بالشك فتنة الشبهات، لأن الفتن نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. ففتنة الشبهات هذه تحتاج إلى علم ليدفعها، من أين تنشأ هذه الشبهات التي تشكك الناس في دينهم، يعني الشبهة تؤدي إلى أن يشك الإنسان في دينه أو يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من أخباره والعياذ بالله تعالى. فهذه الشبهات منشأها من الجهل، منشأها من الجهل، لذلك لا تروج هذه الشبهات على العلماء، لأن العلماء يجيبون على هذه الشبهات ويحلون هذه الإشكالات ويرشدون الناس يعني بما يزيح عنهم هذه الشكوك ويثبت إيمانهم ويقوي يقينهم. لذلك جاء في الأثر يعني عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأن العالم يعني يجعله الله تعالى سببا في تقوية إيمان الآخرين وإزاحة الشكوك عنهم وتبصيرهم لدينهم. فإذا العلم يزيل الشكوك. وطبعا يعني المعرفة عبارة عن أقسام، يعني معرفتك بالأشياء تنقسم إلى أقسام. هناك معرفة يقينية، وهذه التي تسمى العلم، أنك تعرف الشيء يعني معرفة يقينية جازمة. وهناك معرفة يعني لا تصل أو لا ترتقي إلى درجة اليقين، فهذه المعرفة الظنية، هذا يسمى الظن. فلذلك نقول المعرفة تنقسم يعني إلى علم وظن. العلم اللي هو اليقين، والظن اللي هو خلاف اليقين. بعدين الظن نفسه منه ظن راجح وظن مرجوح وشك اللي هو مستوي الطرفين. الشك اللي هو مستوي الطرفين الذي لم يترجح فيه أحد الاحتمالين على الآخر. فالعلم يجعلك توقن يعني بالصواب ويزيل عنك احتمالات الخطأ يعني والضلال وكذا. فالعلم يزيل عنك الشك. الشك هو استواء الطرفين. فالشبهات دائما يكون معها يعني شكوك، من الإنسان يأتي في خبر من أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتيه ناس فيشككونه في صحة هذا الخبر، ويبدأ يحصل عنده شك ويكون يعني غير موقن بصدقه أو غير موقن بصحته، فيحصل عنده الشك. وهذا الشك يزول بالعلم، لأنه يتعلم الأسباب التي تجعله يوقن بصدق هذا الخبر. علم يزيل الشك عنك والدرن. الدرن يأتي بمعنى القذر، يعني القذر والوسخ وكذا. والقصد هنا بالدرن أراد به الشهوات، أراد بالدرن الشهوات. وفي الحقيقة يعني العلم ليس هو الذي يزيل الشهوات يعني مباشرة، ولكن هو يتسبب في إزالتها، لأن العلم يؤدي إلى العمل، والعمل هو الذي يقاوم الشهوات. يعني دائما الشبهات تقاوم بالعلم النافع، وهذه الشبهات تقاوم بالعلم النافع، وأما الشهوات فتقاوم بالعمل الصالح. العمل الصالح هو الذي يقاوم الشهوات. العمل الصالح هو الذي يقاوم شهوات النفوس ويثبت الإنسان على الإيمان. طيب هو العمل الصالح يحتاج إلى علم يرشدك إلى هذا العمل الصالح ويدلك عليه، لأن الإنسان يعمل بما يعلم، كما في صحيح البخاري: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم أولا قبل أن يقول ويعمل، يعلم أولا ما الذي يقوله وما الذي يعمله، ثم يعمل العمل الصالح. فما من عمل صالح إلا وسبقه علم بأن هذا العمل عمل صالح، وإلا فلو عمله هو لا يدري أنه عمل صالح، لا يعني لن يكون عملا صالحا في حقه، وإنما يكون عملا صالحا لأنه علم أولا أنه شيء يقرب إلى الله تعالى، فبعد ذلك تحول هذا العلم إلى عمل، فهذا العمل دفع الشهوات يعني ومنعها. فإذا في النهاية العلم هو الذي يزيل الشبهات ويؤدي أيضا إلى إزالة الشهوات، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. ويكشف الحق لذي القلوب، يعني العلم يكشف الحق، يوضح الحق ويجليه، لذي القلوب يعني لأصحاب القلوب، يعني عندما يقال لذي القلوب يعني لذي القلوب التي تؤدي وظيفتها، وهي القلوب التي تعقل وتعي. لذلك يعني يثني الله تعالى على يعني أهل العلم وأهل الفهم والفقه بأنهم أولو الألباب، أولو الألباب يعني ذو القلوب التي تفقه وتعي وتعقل يعني مراد الله سبحانه وتعالى. فهذا القصد، يعني أن هذا العلم يكشف الحق لذي القلوب، يعني لذي القلوب التي يعني تؤدي وظيفتها فتعقل مراد الله تعالى، ويوصل العبد إلى المطلوب. العلم يوصل العبد إلى المطلوب، يعني يوصله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فاحرص على فهمك للقواعد، احرص على فهم القواعد. وشرحنا معنى كلمة قواعد في الدرس الماضي، بمعنى يعني الأسس التي يبنى عليها ويعتمد عليها. جامعة المسائل الشوارد، يعني وصف هذه القواعد بأنها تجمع المسائل الشوارد، يعني المتناثرة المبعثرة المتناثرة التي لا يربط بينها رابط، والتي تشرد عن الذهن يعني تنسى وتغيب عن الحفظ. فقواعد الفقه هي التي تجعلك تربط بين هذه المسائل وتوفق بينها وتجمعها وتحفظها، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فهنا يعني من ثمرات العلم النافع ومن ثمرات العلم بالقواعد الفقهية أنه يجعلك ترتقي في العلم خير مرتقى، يعني تصعد ترتقي ما تصعد وترتفع إلى منزلة عالية رفيعة في الفقه، وتقتفي سبل الذي قد وفق، يعني تصبح سائرا في طريق الموفقين. والمراد هنا بالموفقين يعني العلماء الذين أعطاهم الله تعالى بصيرة وقدرة على التمييز والاستنباط واستخراج أحكام المسائل، خاصة المسائل التي تنزل يعني مسائل جديدة وحادثة، مثل ما حدث في عصرنا هذا، يعني جدت مسائل كثيرة تتعلق بالمخترعات العصرية بشتى أنواعها وأنواع المعاملات الاقتصادية الجديدة من بنوك والبورصة وكذا، وأنظمة التقاعد والتأمينات والكريدت كارد وكذا، والمسائل الطبية المعاصرة وكذا، وأنواع جراحات التجميل والاستنساخ وكذا، يعني تجد مسائل كثيرة تحتاج إلى من يستنبط أحكامها، وهؤلاء هم الموفقون الذين وفقهم الله تعالى وأعطاهم القدرة على الفهم والاستنباط. وعلم القواعد الفقهية كما ذكرنا من قبل يعني هو أحد هذه العلوم التي تجعل الفقيه يعني ذا بصيرة، وتجعل أحكامه متناسقة، ويستطيع أن يلحق المسائل الجديدة بأشباهها ونظائرها، يكون عنده يعني زي المسائل الفقهية تكون مرتبة في ذهنه ومقسمة إلى أقسام، كل مجموعة مسائل متشابهة في قسم، وعندما تأتي مسألة جديدة مباشرة يستطيع أن يلحقها بأشباهها ونظائرها، يرى ما هي المسائل المشابهة لها ثم يعطيها حكم هذه المسائل المشابهة، بخلاف من لم يدرس القواعد الفقهية فتكون عنده المسائل متناثرة ومبعثرة، لا يستطيع أن يدرج ما يجد يعني يدرجه في المكان الصحيح ويلحقه بما يشابه. قال: فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يقول هذه قواعد، وقواعد هنا يعني المفروض أنها ممنوع من الصرف، أنها لا تنون، ولكنه نونها لضرورة النظم، يعني من الضرورات الشعرية منع المصروف وصرف الممنوع. فقال: فهذه قواعد نظمتها، يعني جعلتها منظومة في أبيات شعرية، من كتب أهل العلم قد حصلتها، جمعت هذه القواعد من كتب العلماء، وقالوا هذا يعني مما يمدح به المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يعني نسب الفضل إلى أهله وعزى هذه القواعد إلى يعني من قبله، يعني لم يفتخر بأنه يعني هو الذي اخترعها وأتى بها من ذهنه وكذا، وإنما يعني بيّن لك أن هذه القواعد وضعها أئمة قبله وكتبوا فيها، وهو يعني نظمها ورتبها، ويعني قبله كتب أهل العلم توجد فيها هذه القواعد. جزاهم المولى عظيم الأجر، يدعو لهم، يدعو لمن سبقه من العلماء، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيدعو لمن قبله من العلماء. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، يدعو لهم أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم وأن يبر بهم، يعني يحسن إليهم سبحانه وتعالى. البر يعني اسم جامع لخصال الخير، يعني يوصل إليهم خصال الخير. طيب، القواعد الفقهية منها خمس قواعد، هي القواعد الكبرى، يقال عنها القواعد الكبرى. أول قاعدة منها هي قاعدة الأعمال بالنيات، أو يعبر عنها بتعبير آخر فيقال: الأمور بمقاصدها. الأعمال بالنيات، هذا هو اللفظ الوارد في الحديث، وهو الذي اختاره المؤلف هنا للتعبير به عن هذه القاعدة، وتصاغ نفس القاعدة يعني بصياغة أخرى فيقال: الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة الأولى، ثم كل قاعدة من هذه القواعد الخمس الكبرى يتفرع منها قواعد جزئية. فالآن انتهت المقدمة، وسيبدأ إن شاء الله ابتداء من البيت الحادي عشر في الحديث عن القاعدة الأولى اللي هي قاعدة الأعمال بالنيات. فقال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فنؤجل إن شاء الله يعني الكلام عن هذه القاعدة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب نتوقف هنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.